بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ما زلنا مع تفسير سورة السجدة. قوله عز وجل: وقالوا أإذا ضللنا في الأرض. طبعا هنا الضمير عائد، القائلون هنا المشركون، وقالوا المكذبون بالبعث. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض، يقول بأن تمزقت أجسامنا وصرنا ترابا أو غبنا فيها. يعني هذا ظاهره، وكأنه يذكر قولين في قوله في قولهم ضللنا في الأرض، قلت مزقت أجسامنا وصرنا ترابا، ثم قال أو غبنا فيها، كأنه قول آخر. وكلا القولين من الذهاب، يعني الضلال أصله الذهاب. فضللنا في الأرض، المقصود ذهبنا في الأرض، ذهبنا في الأرض. فالذهاب في الأرض بأنهم يعني لما ماتوا ودفنوا تمزقت الأجساد وتحللوا، فلو فسرت بأن تمزقت أجسامنا صرنا ترابا أو فسرت بغبنا فيها، فهي كلها راجعة إلى معنى الذهب. بل في كلام العرب وفي شعر العرب استخدموا الضلال أو الإضلال بمعنى الدفن. يعني الإنسان إذا دفن، يعني الشاعر يقول: فآب مضلوه بعين جلية. يعني فآب مضلوه يعني الذين دفنوه، فهذا أيضا من معنى الذهب. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإن، قال تكرار الهمزة لتأكيد التعجب والإنكار، التكرار لأن فيه همزة في أول كلامهم أإذا، ثم بعد ذلك تكررت أإن، أإن لفي خلق جديد. قال العامل في إذا نبعث الدال عليه أإن لفي خلق جديد، فإنما بعد إن لا يعمل فيما قبله. طيب، العامل في إذا، أين إذا هذه في قوله أإذا ضللنا في الأرض أإذا؟ فيقول العامل في إذا هذه، يعني كأن إذا هنا كانت تضع بين قوسين، ونبعث أيضا تضع بين قوسين. يقول العامل في إذا نبعث الدال عليه أإن لفي خلق جديد. طب خلينا نتوقف هنا، إن أإذا ضللنا في الأرض، يعني كان معنى أإذا ضللنا في الأرض نبعث، العامل في إذا نبعث، العامل في إذا نبعث. نبعث هذه مقدرة، من أين أتى بها؟ يقول دل عليها قولهم أإنا لفي خلق جديد. فيقال طب ما أإنا لفي خلق جديد هي معنى نبعث، يعني هو معنى إنكار البعث، أنبعث أإنا لفي خلق جديد، هو نفس الكلام. طيب لماذا يقول نبعث الدل عليه أإنا لفي خلق جديد؟ لأن قولهم أئنا لفي خلق جديد فيه إن هذه اللي هي الهمزة مكسورة والنون مشددة، إن هذه لا يعمل فيها ما قبلها، لا يعمل فيها ما قبلها، لها الصدارة. فهنا يقول فإن ما بعد إن، فإن ما بعد إن، إن الثانية دي في كلامه كانت توضع بين قوسين أفضل يعني للتوضيح. فإنما بعد إن التي في قولهم أإن لا يعمل فيما قبله، فلأنه لا يعمل فيما قبله، لأنه لا يعمل فيما قبله، فلأنه لا يعمل فيما قبله فقدر أو ذكر نبعث الدال عليه كذا. بل هم بلقاء ربهم قال بالبعث كافرون. والإضراب هنا في قوله بل هم بلقاء ربهم، هذا ليس إضرابا عن كونهم قالوا، لما قالوا هذا وقالوا إذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، بل هذا الإضراب ليس عن كونهم قالوا، بل إضراب عن معنى استفهامهم، إضراب عن معنى استفهامهم. معنى استفهامهم يعني إيه؟ أنا أقصد الآن أتكلم على أن هو إضراب انتقالي، يعني معنى الاستفهام أنهم قالوا أإذا ضللنا في الأرض، فحقيقة الأمر أنهم ليسوا إيه؟ أنهم ليسوا مستفهمين، يعني هم ليسوا مستفهمين، هم استفهموا ولكن حقيقة الأمر أنهم كافرون بلقاء ربهم. يقول بل هم بلقاء ربهم قال بالبعث كافرون، قل يتوفاكم، قال يستوفي روحكم ويميتكم ملك الموت الذي وكل بكم، قال بقبض روحكم. في الحديث إن ملك الموت قال يا محمد ما في الأرض بيت مدر ولا شعر إلا أنا أتصفحهم في كل يوم 5 مرات حتى إني لأعرف بصغيرهم وكبيرهم منهم بأنفسهم. وهذا الحديث ضعيف، ولكن يعني هذا المعنى، وملك الموت وقبض ملك الموت لأرواح الناس هذا معلوم من آيات وحديث كثيرة. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون قال للجزاء. ثم يقول تعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. يقول مفسر رحمه الله قوله ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم قال مطأطئوها، ناكسوا أي مطأطئوا عند ربهم قال حياء وندما، ربنا أي قائلين ربنا قول مقدر، أبصرنا قال ما كذبناه، وسمعنا منك تصديق رسلك. قيل معنى أبصرنا وسمعنا أيقنا حقيقة الأمر. هنا ذكر وجهين في قولهم أبصرنا وسمعنا. الوجه الأول أبصرنا يعني رأينا شيئا كنا نكذب به، رأوا البعث، رأوا القيامة، رأوا الجنة، رأوا النار، أبصرنا ما كذبناه، وسمعنا سمعنا منك تصديق رسلك، وهذا أيضا كانوا يكذبون به. الوجه الثاني يقول أيقنا حقيقة الأمر، يعني كأن العبارة ليس المقصود أنهم أبصروا شيئا معينا أو سمعوا شيئا معينا، يعني كأن العبارة دل على يقولوا أي أبصرنا وسمعنا عبارة عن إقرارهم، عبارة عن يقينهم بحقيقة الأمر. يقول لك أنا سمعت وشفت، أنا سمعت وشفت، مثلا لما حد مثلا أنا سمعت وشفت، سمعت إيه وشفت إيه، أنا مش شرط أحدد مفعول لسمعت ولا رأيت، يعني مش شرط أحدد، ولكن هذه عبارة لما حد يقول أنا سمعت وشفت، سمعت بودني وشفت بعيني، هذه عبارة عن أنه موقن، أنه أيقن من هذا الشيء الذي يخبر عنه. طبعا هو المعنى، هذا المعنى كان لازم للسابق يعني، ولكن هو طريقة النظر بس في دلالة العبارة. ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا قال إلى الدنيا نعمل صالحا إنا موقنون. قال جواب لو محذوف، لو التي في أول الآية ولو ترى إذ المجرمون، الجواب محذوف، وهذا الأسلوب متكرر في القرآن. يقول ولو ترى جواب لو محذوف، خلي بالكم إن ربنا أبصرنا وسمعنا قائلين ربنا، كل هذا ليس الجواب، كل هذا تبع جملة الشرط. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم يقولون، هذا حالهم، ربنا أبصرنا وسمعنا كل ده المقول لغاية نهاية الآية، أين الجواب؟ قال جواب لو محذوف، أي لو ترى لرأيت العجب العجاب. وكما ذكرت هذا أسلوب متكرر في القرآن، وعادة قرآنية خاصة في طبعا لا يلزم أن يكون في هذا، ولكن هي موجودة كثيرا في الآيات اللي فيها ترهيب أو ذكر بعض أحوال القيامة. لذلك نجد المفسرين ربما قالوا مثل هذه العبارة التي ذكرها المفسر هنا، لرأيت العجب العجاب، وربما قالوا لرأيت أمرا هائلا، هذا أشهر في العبارة، يقول لرأيت أمرا هائلا. وهذا الأسلوب اللي ذكرت أنه هو متكرر في القرآن هو موجود في لساننا، يعني موجود في لسان الإنسان إذا أراد، وأقصد في مقام الترهيب، لما حد يعوز مثلا أنه هو يخوف أحدا يقول له مثلا يحذره من فعل شيء، فيقول له تعرف لو عملت كذا، ويسكت مثلا. فالجواب هنا الجواب محذوف في تهوين، هو شيء وكأنه شيء أبهم، يعني قريب من هذا يعني. ثم يقول مسألة أخرى، ولو وإذ كلاهما للمضي، فإن المترقب من الله بمنزلة الموجود. لو في الآية، ولو ترى هذه لو، وإذ إذ في قوله إذ المجرمون ناكس رؤوسهم، يعني عندنا هنا فوق أنا لو في أول أقصد في أول الصفحة، ولو هنا وإذ. يقول لو وإذ كلاهما للمضي، الأصل في استخدام لو أن تكون للمضي. إحنا ساعات مثلا في كلامنا والكلام ده الطريقة دي غير دقيقة، يعني مثلا لو قلت إيه مثلا لو أنهيت مذاكرتي سأذهب إلى كذا، يقولك لا، هو هنا لو الأصل فيها لا تستخدم في الحال أو الاستقبال، تستخدم في المضي. قل إن أنهيت، إن أنهيت، لكن لو هذه في المضي، لو كان كذا لكان كذا وكذا. لذلك النهي عن قول لو في كونها تفتح عمل الشيطان هو باعتبار أنه شيء في المضي، يعني كأنه يذكر شيء مضى، لو كان كذا لكان كذا، أنت لا تدري ما لم يكن، لو كان كيف يكون. فالمقصد هنا أن لو أصلا للمضي، وإذ أيضا للمضي، إذ أيضا للمضي، ولكن هنا الإخبار عن شيء سيقع في المستقبل، الكلام ده في يوم القيامة. ولو ترى إذ المجرمون ناكس رؤوسهم عند ربهم، فيقول هنا ليه بعبر بكده، فإن المترقب من الله بمنزلة الموجود، فإن المترقب من الله بمنزلة الموجود. طبعا مثل هذا كثير بأساليب شتى في القرآن، زي الإخبار عن الأشياء التي تقع في القيامة بفعل الماضي، الإخبار عن الأشياء التي تقع في القيامة بفعل الماضي، لأن المترقب من الله بمنزلة الموجود، يعني وكأنه وقع تأكيد إيه؟ تأكيد الحدوث. قوله تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، يقول ما تهتدي به من الإيمان والأعمال الصالحة. هنا يفسر هداها، ما معنى هدى النفس؟ يقول ما تهتدي به من الإيمان والأعمال الصالحة. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني قال سبق وعيدي وهو لأملأن جهنم من الجنة والناس. هذا تفسير هذا القول، بيان هذا القول، لأملأن جهنم من الجنة والناس الذين هم في علم الله أشقياء أجمعين، الذين هم في علم الله أشقياء، الذين يدخلون جهنم في علم الله عز وجل. يقول ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة، وهنا الجنة اللي هم الجنة هم الجن، من الجنة والناس أجمعين، فذوقوا أن يقال لهم ذلك على سبيل التقريع. هنا أيضا القول مقدر، فذوقوا قال يقال لهم ذلك على سبيل التقريع، بما نسيتم. طبعا هو هنا ليه بقول هنا القول المقدر، لأن الجملة السابقة لو شئنا لآتينا كل نفس هداها من كلام الله سبحانه وتعالى، لكن هذا ليس مما يخاطبون به، ظاهر الآية أنه ليس هذا مما يخاطبون به يوم القيامة، لكن فذوقوا يقال لهم ذلك في يوم القيامة، فذوقوا يقال لهم ذلك على سبيل التقريع، بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم. يقول جازيناكم جزاء نسيانكم، فهو على المقابلة أو النسيان بمعنى الترك. ذكر هنا وجهين في النسيان، في قوله بما نسيتم ونسيناكم، نسيتم ونسيناكم. النسيان يأتي بمعنى الذهول عن الشيء، ويأتي بمعنى الترك، طبعا، وده بيتكرر تكرر معنا قبل ذلك كثيرا يعني في مواطن عدة. النسيان يأتي بمعنى الذهول عن الشيء، ويأتي بمعنى ترك الشيء. لا يشترط أن يكون ترك ذهولا، يتركه متذكرا. هو هنا فسر على هذين الوجهين. وطبعا هذا الكلام بيذكر في كل المواطن اللي فيها إسناد النسيان إلى الله سبحانه وتعالى في القرآن. يعني يذكر إما النسيان يبقى جزيناكم جزاء نسيانكم، يكون فروع على المقابلة، أو يكون النسيان بمعنى الترك. فالأول فذوقوا بما نسيتم، النسيان اللي هو على ظاهر النسيان أو متبادئ الذهن من النسيان اللي هو الذهول، يعني غفلوا عن هذا اليوم. إن نسيناكم، الله سبحانه وتعالى لا يغفل عن أحد. فالمراد هنا جازيناكم جزاء نسيانكم، يقول فهو على المقابلة. على المقابلة دي اللي بيقولوا عليها إيه في البلاغة؟ المشاكلة. نعم المشاكلة، هو على المقابلة يقصد المشاكلة. طيب، وهذا يكون مجازا، هذا يكون مجازا. تمام. الوجه الثاني النسيان بمعنى الترك، هذا لا يحتاج ان هو يقال فيه مشاكلة. ماشي. بما تركتم لقاء يومكم، هذا المراد تركتم العمل له وتركتم التصديق به. إنا نسيناكم تركناكم. وطبعا هو زي ما ذكرت ان ده بيتكرر في مواطن في القرآن بالقولين دول كده. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، إنا نسيناكم، وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. قال وهذه الآية جواب عن قولهم فارجعنا نعمل صالحا، يعني لو أردنا لهديناكم في الدنيا لكن ما أردنا، فذوقوا العذاب المقدر بسبب كسبكم العقائد الفاسدة والأعمال القبيحة. يعني لاحظوا هنا في الآية ولو شئنا لآتينا كل نفس هدى، هذا بيد الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ثم ذكر نزول العذاب بهم والعذاب وذوق العذاب، ذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، وبعد كده وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون فعوقبتم بسبب كسبكم العقائد الفاسدة والأعمال القبيحة. يقول وهذه، يعني هم الإنسان لا يحاسب على سابق علم الله سبحانه وتعالى، ولكن الله سبحانه وتعالى سابق علمي أن فلان مهتدي وفلان ضال، بل الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ويجعل الإنسان إرادة كما هو معلوم في الكلام في قضية أفعال العباد. يقول وهذه إما مفعول ذوقوا أو صفة يومكم. هذه فين؟ هذه في قوله يقول وهذا، أقصد هذا في قوله فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، إن نسيناكم. ذكر هنا وجهين، الوجه الأول، والوجهين دول راجعين للتفسير، يعني مش أمر ده إعراب عديه، لا ده تفسير. التفسير هذا اسم الإشارة على ما يعود، وبناء عليه يكون محله من الإعراب. الأول قال إما مفعول ذوقوا، مفعول ذوقوا، ذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا. طيب إذا كان مفعول ذوقوا، إذا كان مفعول ذوقوا، فعلى ما يعود اسم الإشارة؟ إذا كان مفعول ذوقوا فعلى ما يعود؟ العذاب. نعم العذاب، صح كده. طيب، أو الوجه الثاني قال أو صفة يومكم، أو صفة يومكم فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا. هذا على ما يعود؟ اليوم اللي هو يوم القيامة، يعني يومكم هذا، هذا يعود على اليوم الذي هم فيه اللي هو يوم القيامة. واضح طبعا أن في فرق في المعنى أصلا، يعني في فرق في المعنى، وبعدين هو بيوضحه بذكر إيه؟ بذكر محل الإعراب. طيب أي الوجهين؟ لا ده هيبقى سؤال سهل، أين المفعول في سؤال سهل يعني لا داعي لسؤال الناس أنا يعني. يقول أو صفة يومكم، أين المفعول في الوجه الثاني؟ محذوف، صح. في الوجه الثاني المفعول محذوف، وفي الوجه الأول المفعول هذا. ثم يقول المفسر استطرادا: ويم الله إنها لكسرت أنياب المعتزلة، لكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يعني هذا يعني يذكر إيه، باعتبار أن هذه الآية أولا فيها هي الآية فيها، ثم ما الذي يقصد به أنه كسر أنياب المعتزلة على حد قوله. يعني الآية فيها إثبات أن الله سبحانه وتعالى يهدي ويضل سبحانه وتعالى، ولو شاء هدايتهم لهداهم ولكنه لم يشاء ذلك سبحانه وتعالى. والأمر الثاني في الآية أنهم إنما يعذبون بسبب أعمالهم بما كنتم تعملون. طبعا منازعة المعتزلة في أي الأمرين؟ منازعة المعتزلة في الأمر الأول، ثم يقول تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا قال وعظوا بها خروا سجدا، يقول سقطوا على وجوههم ساجدين خوفا وسبحوا. يعني بص حتى تعبير خروا سجدا تعبير جميل. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها سجدوا خروا سجدا، يعني تشعر يقول لك سقطوا، حتى العبارة بيحاول يقارب في المعنى، يقول سقطوا على وجوههم ساجدين، وما فسرش ما قالش ساجدين، لكن هي مشعرة بأنهم كأنهم سقطوا، يعني كأنه لا يحتاج أن يتكلف هذا، كأنه هو فيه كالجبلة، يعني يسمع الآيات يسقط على وجهه ساجدا لله سبحانه وتعالى. يقول وسبحوا، يقول سبحوه عما لا يليق بجلاله بحمد ربهم حاملين له شكرا، وهذا في معنى سبحان الله بحمده، تسبيح تنزيه، والحمد الثناء على الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله، والتسبيح بحمد الله يعني ينزه الله متلبسا، يعني تنزيها متلبسا بحمده، أو يقول كما ذكر هنا حاملين له شكرا. وهم لا يستكبرون عن طاعته فيتبعون رسله. تتجافى يذكر الله سبحانه وتعالى في صفة هؤلاء المؤمنين الذين يثني عليهم، فيقول تتجافى ترتفع وتتنحى، هذا الأصل في التجافي، الأصل في التجافي الارتفاع. فيقول تتجافى ترتفع وتتنحى جنوبهم عن المضاجع، قال عن الفرش، يدعون ربهم داعين إياه. هو قوله داعين إياه يريد أن ينبه به الإيه، يعني هو ما ذكرش أن يدعون ربهم، قال داعين إياه، يعني هو ما ذكرش، هو ذكر يدعون قصدها داعين، يعني ما زودش عبارة جديدة، ولكن هو ما الذي يريد أن ينبه له في قول داعين إياه؟ أن هذا حال، أن هذا حال يدعون ربهم حال. إذا كان بمعنى الحال، ننتبه بس هنا للمعنى الدقيق هنا الذي يذكره، إذا كان بمعنى الحال فهذا حالهم حين تجافي جنوبهم عن المضاجع، يعني تتجافى جنوبهم عن المضاجع وحالهم أنهم يدعون ربهم. فعلى لو اعتبرنا أن يدعون ربهم حال، فهذا وصف حالهم عندما تتجافى جنوبهم عن المضاجع. لو اتقال أن يدعون ربهم كلام مستأنف ويدعون ليست حالا، فهو لما أجي أعبر عنها لن أقول داعين إياه، بل أقول ويدعون ربهم، ويدعون ربهم، يكون كلاما مستأنفا. لو كلام مستأنف فهذا الدعاء غير مقيد بوقت تجافي جنوبه عن المضاجع، ولكن هذا حالهم في ليلهم ونهارهم يدعون ربهم خوفا وطمعا. واضح الكلام اللي بذكره ده؟ يعني هنا يقول يدعون ربهم داعين إياه، لو اعتبرناها حالا فهي حال لهم حين تجافي جنوبهم عن المضاجع، ولو فسرت بأن يدعون ربهم يعني أن هذا يعني من جملة صفاتهم، أولا الصفة الأولى تتجافى جنوبهم عن المضاجع، الصفة الثانية يدعون ربهم خوفا وطمعا، الصفة الثالثة مما رزقناهم ينفقون، يبقى ساعتها سيكون الكلام يعني لن تكون حالا لما سبق. ممكن يتقال فيها أن هي كلام مستأنف، أو يدعون تكون معطوفة على تتجافى. يدعون ربهم خوفا قال من عقابه وطمعا في ثوابه، ومما رزقناهم ينفقون قال في مصارف الخير، قال والمراد التهجد وقيام الليل. هنا بيتكلم عن تفسير تتجافى جنوبهم عن المضاجع. قال والمراد التهجد، طبعا هو لا مش تفسير مطابق، يعني تتجافى جنوبهم عن المضاجع مطابق ذكره، تتجافى يعني ترتفع جنوبهم عن الفروش، ترتفع جنوبهم عن الفروش. طيب هذا في ايه بقى؟ يعني هذا في ايه؟ ما المراد به؟ يعني في اي وقت، في اي صلاة؟ يقول والمراد التهجد وقيام الليل، وفي الأحاديث الصحاح ما يدل عليه. قال وعن بعض هو صلاة العشاء والصبح في جماعة، وعن بعض هو صلاة الأوابين بين العشاءين، وعن بعض هو انتظار صلاة العتمة. إيه صلاة العتمة؟ العشاء يعني، انتظار العشاء. ولا تستغرب عندما تجد مثلا في أقوال بعض السلف أو بعض المفسرين في قوله تتجافى جنوبه عن المضاجع، مثلا تقرأ مثلا انتظار صلاة العشاء، تقول يعني وفين انتظار صلاة العشاء، ويعني ما محل تجافي جنوبه عن المضاجع من صلاة العشاء؟ لا، هو الحال زمان كان كده، وعلى فكرة زمان ده مش في أيام نزول القرآن فقط، يعني هذا إلى قبل ما يبقى فيه مصابيح عند الناس، يعني بيحل الظلام الناس بتستخدم مصابيح، حاجات جزئية. احنا دلوقتي الليل عندنا كالنهار، يعني الليل انت بتضيء بيتك والشوارع منورة، والناس اصلا في ناس بتصحى بالليل وتنام بالنهار. طبعا هذا غير صحيح، ولكن اقصد ان هذا في ناس تعرف تعمله. زمان ما فيش الكلام ده اصلا، يعني بعد المغرب، يعني في صلاة العشاء، يعني لذلك كانت ثقيلة، كانت ثقيلة على المنافقين، لان الناس اصلا متعودة بعد المغرب شوية وبيناموا، يعني بعد المغرب شوية والناس بتنام خلاص. ليه؟ خلاص في ظلام، ويعني ما يعرفش يمارس حياته يعني، وخلاص الناس اعتادت على هذا. فصلاة العشاء كانت اختبار لإيمان الناس، من الذي سينتظر، خاصة إن مع الظلمة ممكن لو حد اختفى ما جايش الصلاة مع المسلمين، ممكن ما حد يشوفه. ثم كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم تأخير العشاء، فده أيضا كان أمر شاق، يعني هذا أمر شاق، يعني مثلا كأننا نتكلم عن قيام الليل في زماننا، إن ممكن إنسان يعني بيبقى قاعد وبيقاوم النوم عشان يصلي صلاة العشاء. وطبعا هنا لما يقول هو صلاة العشاء والصبح في جماعة، الصبح في جماعة واضحة، يعني الصبح في جماعة كونها تتجافى جنوبه عن المضاجع إنه نايم، كان في نوم ويستيقظ لها. لكن بالنسبة لصلاة العشاء زي ما ذكرت أنه هو ده اللي ممكن حد يستغربه إذا سمعه الآن، ولا عجب في ذلك. يعني لا عجب في ذلك، مش مثلا كما ذكرت هذه أمور. إحنا على فكرة في حاجات كتير تغيرت آخر 100 سنة ومتين سنة، بس يعني حين بنظن إن التغير في، أو اللي بيسموه التطور، مثلا التطور مثلا في الاختراعات والحاجات اللي الانسان بيستخدمها اللي سهلت عليه معيشته، وفي ناس افتكر ان هي ماشيه يعني بتدرج متساوي من ايام النبي صلى الله عليه وسلم لغايه زماننا. لا، هو الى من 100 سنه 200 سنه تجد ان الحال شبيه بما كان عليه الحال قريب، يعني بما كان عليه الحال من ايام النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد كده في حصل طفره في الاختراعات ونحو ذلك. طيب نرجع إلى كلام المؤلف هنا ذكر أربعة أوجه في المراد بما هي الصلاة التي تتجافى جنوبهم عن المضاجع لأجلها. الأول قال التهجد وقيام الليل، والثاني قال صلاة العشاء الصبح في جماعة، والثالث صلاة الأوابين بين العشاءين وهذه نافلة، والثالث انتظار صلاة العتمة العشاء. الأول قال فيه وفي الأحاديث الصحاح ما يدل عليه، يعني في الأحاديث الصحاح ما يدل على أن هذه الآية تفسر بقيام الليل، ومنها حديث مشهور اللي هو حديث معاذ رضي الله عنه، لما النبي صلى الله عليه وسلم، حديث طويل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل هذا الشهد، وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم قرأ تتجافى جنوبه عن المضاجع. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم استشهد بهذه الآية في ذكره فضل قيام الليل وصلاة الرجل في جوف الليل. طيب هل معنى ذلك أن الباقي يخرج؟ هل معنى ذلك أن الباقي يخرج؟ لا، هو إذا كان قيام الليل، صلاة الرجل في جوف الليل داخلة في الآية، فمن باب أولى، من باب أولى الفروض، من باب أولى الفروض تدخل فيها. لذلك أصلا ربما نازع أحد من غير الحديث، يعني أنا بقول ربما كاحتمال عقلي، يعني إن ممكن حد ينازع في ذكر مثلا التهجد وقيام الليل، يعني ممكن حد ينازع في مثل هذا، يقول لا هو هنا الكلام على إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، فاللي جاي بعد كده يبقى كلام فيما هو واجب، كلام فيما هو واجب. لذلك زي الكلام اللي بيذكر فيه مما رزقناهم ينفقون، فيقول يبقى هنا الزكاة المفروضة باعتبار أنه بينظر ليه الواجب، طبعا هو غير لازم مثل هذا. فبقول أنه يعني ربما احتمالا يعني حد ينازع في كمان، فلما نجد ان لا ده موجود في الحديث ما ينفعش حد يخرج، يعني النبي صلى الله عليه وسلم استشهد بهذه الآية على قيام الليل، لما ذكر قيام الليل صلاة الرجل في جوف الليل في الحديث، حديث معاذ، فما ينفعش حد يخرج قيام الليل من الآية، وغيره لا يمتنع من دخوله، بل ربما كان أولى من ذكر ايه الفروض يعني. ثم يقول تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم، يقول ما موصولة في قوله ما أخفي لهم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم، يقول ما موصولة مفعول تعلم بمعنى تعرف، يعني يقول تعلم هنا بمعنى تعرف باعتبار ان هي يعني بمعنى تعرف لها مفعول واحد، يعني فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، باعتبار ان هو يعني يعلم الشيء اللي هو معرفة الشيء، يعني معرفة الشيء بتبقى لها مفعول واحد اللي هو ما هنا. قال في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يقول ونعم ما قيل أخفوا أعمالهم فأخفى الله ثوابهم. وهذه هذا كلام حسن جدا، هذا كلام حسن جدا، ونعم ما قيل أخفوا أعمالهم فأخفى الله ثوابهم، والجزاء من جنس العمل. وطبعا ده يعني ينفع يعني له وجه أظهر إذا فسرت بالتهجد وقيام الليل، إذا فسرت التجافي عن المضاجع، تجافي الجنوب عن المضاجع بأنه هو في التهجد وصلاة الليل، فهذه صلاة في خفاء فأخفى الله عز وجل ثوابهم من باب الجزاء من جنس العمل. هذا كلام جميل. طيب هنا في قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، في قراءة قرأت حمزة فلا تعلم نفس ما أخفي لهم، ما أخفي لهم إيه الفرق يعني؟ يعني هنا ما أخفي الياء مفتوحة، القراءة الأخرى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم الياء ساكنة، هل هناك فرق؟ نعم أحسنت، أحسنت جزاكم الله خيرا، أيوة صح كده، يعني أنت في فرق وقلت ذكرته على طول. في قراءة ما أخفي لهم، ما أخفي لهم هذا فعل ماض، هذا فعل ماض مبني لما لم يسمى فاعله، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم. القراءة الأخرى ما أخفي هذا فعل مضارع وفعله ضمير مستتر عائد على من؟ الله، ما أخفي أنا لهم، ما أخفي أنا لهم، واضح؟ يعني في هذه القراءة، قراءة الجمهور فلا تعلم نفس ما أخفي لهم، هذا فعل ماض مبني على الفتح والضمير اللي هو في جملة الصلة يعني مستتر عادي، يعني ما يحتاجش تقدره. في قراءة أخفي لهم، أخفي هذا فعل مضارع، هذا فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة، ضمة مقدرة، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا عائد على الله سبحانه وتعالى، وفي ضمير مقدر اللي هو العائد في جملة الصلة على الاسم الموصول، يعني كأنه ما أخفيه لهم، ما أخفيه لهم من قرة أعين، قال مما تقر به عيونهم، وتكلمنا قبل ذلك في مواطن في كذا موطن يعني عن قضية قرة الأعين مما تقر به عيونهم، وإن هو أصل القر من إيه؟ أصله من البرد، ويعبر عن الفرح والسرور ببرودة العين، ويعبر عن الحزن بسخونة العين. ولا قر الله عينك بيدعي له، أسخن الله عينك إيه؟ بيدعي عليه. فلا تعلم نفس ما أخفي له من قرة أعين جزاء، يقول أي أخفي للجزاء أو جوزوا جزاء بما كانوا يعملون. والوجهان المذكوران في قوله جزاء، الأول أخفي للجزاء هذا مفعول لأجله، أو جوزوا جزاء هذا مفعول مطلق مصدر بما كانوا يعملون. ثم يقول تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، يقول خارجا عن طاعة ربي، هذا يفسر فاسقا، وبيراعي في هذا التفسير راعى في تفسيره المعنى اللغوي باعتبار أن الفسق أصله الخروج، الفسق في اللغة أصله الخروج. كمن كان فاسقا قال خارجا عن طاعة ربه لا يستوون، قال في المثوبة والمنزلة، في المنزلة هذا ليس كهذا، هذا ليس كذاك، وفي المثوبة في الأجر لا يستوون. وهذه العبارة التي ذكرها عبارة جميلة، في هذه عبارة جميلة تجمع ما يمكن أن يقال في إيه أوجه عدم التساوي بين المؤمن والفاسق. يعني إذا قيل مثلا إنه في الآخرة لا يستوون في الجزاء في الآخرة، طب حتى في المنزلة في الدنيا، حتى في المكانة في الدنيا إلى غير ذلك، يعني كل شيء لا يستوي المؤمن مع الفاسق لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا يستوون، قال في المثوبة والمنزلة. قال جمعه للحمل على المعنى، أو جمعه للحمل على المعنى، جمع فين ليستوون؟ باعتبار أن الأصل أن يقال أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستويان، هذا مثنى مؤمن وفاسق، ولكن ليس المراد هنا مؤمن معين أو فاسق معين، فهنا المؤمن هذا على المعنى جمع، يعني أفمن كانوا مؤمنين يعني وكمن كانوا فاسقين لا يستوون، فكل جمع الجمع للحمل على المعنى. ثم يقول نزلت، كأنه بيذكر بقى إيه سبب نزول فيها، قال نزلت في علي رضي الله عنه والوليد أخي عثمان من أمه بينهما تنازع، فقال لعلي إنك صبي وأنا والله أبسط لسانا وأحد سنانا وأشجع منك جنانا، فقال له علي أسكت فإنك فاسق. طيب لو تذكروا في أول السورة هو ذكر قول في استثناء هذه الآية وآيتين بعدها، يعني هو ذكر في أول السورة قال سورة السجدة مكية قيل إلا ثلاث آيات من قول أفمن كان مؤمنا. هذا السبب الذي ذكره بغض النظر عن التسليم هل هو السبب ولا لا، يعني هذا السبب الذي ذكره هو السبب في استثناء هذه الآيات الثلاث من مكية السورة، إن هي آيات مدنية عند من قال بذلك، يعني إن الحدث ده حدث مدني. طيب هو أولا هذا الخبر مرسل، بس هو هذا الخبر مرسل وممكن يعترض عليه، يعني هو فكرة أن يكون هو أصلا في سبب آخر فيها، وبرضو السبب في سيدنا علي، ولكن السبب يكون مكي، أقصد يعني إن هو الاعتماد على هذا السبب في الاستثناء يعني مش قوية، ليس قوية، ولكن عاوزين بس نفهم الكلام المذكور هنا. هو هنا ليه بقول إن هو لو بناء على هذا السبب يعتبروا إن القصة مدنية؟ من الوليد المذكور هنا؟ قال والوليد أخي عثمان من أمه، الوليد أخي عثمان من أمه، مين الوليد أخو عثمان من أمه؟ هذا الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط، صح، الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط، الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط صحابي ولا كان من الكفار ولا إيه؟ صحابي رضي الله عنه، ماشي. الوليد بن عقبة ابن أبي معيط. وهذه القصة، الوليد بن عقبة صحابي، هذه القصة وهو مسلم، يقول بينهما تنازع، يعني وقع تنازع بينهما كما يقع بين الناس. فقال لعلي: إنك صبي وأنا والله أبسط لسان وأحد سنان وأشجع منك جنانا. فقال له علي: أسكت فإنك فاسق. قالوا يعني ذكروا هذا السبب كما ذكرت أنه مسهل. قالوا: فنزل قول الله عز وجل: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. طبعا هنا في يعني إشكال في إذا هو إزاي يعني أسكت فإنك فاسق ثم تنزل هذه الآية في شأنه، غريب شوية. ممكن حد يريح دماغه من الأول يروح قال خلاص هو السبب مرسل وخلاص. لا، هو طب حتى لو مرسل وهتعتبر، بس هو في احتمال ما. طب كيف ذكروا مثل هذا؟ الوليد بن عقبة له قصة معروفة اللي هي في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ماشي. فأسكت فإنك فاسق، هذا باعتبار ما نزل في شأنه في هذه القصة في إن جاءكم فاسق بنبأ، أو في وجه آخر ممكن يقال أنه كان هذا في أول إسلامه، يكون في شيء كان يطعن عليه قبل، يعني يكون هذا في أول إسلامه، أول إسلام الوليد، وبعد كده يكون مثلا يعني حسن إسلامه رضي الله عنه بعد ذلك. وعلى أي حال هذا لفهم الكلام يعني، وعلى أي حال فهو السبب الاعتماد عليه مش علشان ذكر اسكت فإنك فاسق على فكرة، يعني مش علشان كده، ولكن لأسباب عدة منها. طبعا ده ينفع مثل هذا، يعني ينفع مثل هذا يدرس، يعني ينفع حد يقول هو إيه الأسباب اللي تخلي اللي تضاعف هذا السبب، مش بس يكونه مرسلا. ممكن النظر في سياق الآيات أصلا، مكية السورة لما يجي يستثني منها هذا خلاف الأصل، لما تبقى سورة مكية ويستثني منها مدني هذا خلاف الأصل. موجود موجود عادي، يعني مش ليس معنى خلاف الأصل هو مش موجود، ولكن خلاف الأصل يحتاج لدليل، يعني دليل قوي خارجي يخرج عن الأصل. كذلك أيضا كما ذكرت السياق، يعني الكلام على الكفار في تكذيبهم بالبعث والعذاب الذي توعدهم الله سبحانه وتعالى به، ومشاهد من مشهد من مشاهدهم يوم القيامة، ثم ذكر مقابل ذلك المؤمنين وأعمالهم الصالحة والجزاء الذي أعده الله سبحانه وتعالى لهم، ثم قال تعالى: فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. واضح. ثم بعد ذلك: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها وعيدوا فيها. فهنا الكلام أصلا ظاهره أنه على كفار أصلا، يعني الكلام على كفار. طيب، يعني أقصد إن هو مناقشة هذا السبب ممكن يعترض عليه بأشياء تتعلق بالمعنى والسياق، ليس فقط الكلام على الإنزال. في خبر آخر في أن هذه الآية نزلت في علي رضي الله عنه وعقبة ابن أبي معيط، مش الوليد، عقبة ابن أبي معيط. معروف طبعا عقبة ابن أبي معيط، وساعتها هتبقى الآية إيه؟ ساعتها هيبقى الكلام في إن الآية مكية، وهذا ربما يستقيم حتى لو اعتبرنا ان السبب، يعني اقصد ربما يستقيم ان سلمنا بايه، ان سلمنا بثبوت ذلك سببا. طيب، نرجع مره اخرى لكلام المفسر هنا، قوله تعالى: افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. اما الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى. قال: هي المأوى الحقيقي للدنيا. يعني هو كلمة المأوى تشير إلى أن المأوى الحقيقي هنا في الجنة. فلهم جنات المأوى نزلا. قال: هو ما يحضر للنازل قبل الضيافة. يعني بينزلوا لو حد نازل ضيف أو كده بينزلوا النزل وبعد كده الضيافة، والمعنى بيكون هنا يعني معنى أوسع من ذلك، من هو الجنات يأخذها في شيء قبل هذا، ولكن هذا نزل كالنزل الذي يقدم لي الضيف. فلهم جنات المأوى نزل. قال: منصوب على الحال من جنات. هو جنات إعرابها إيه؟ جنات مبتدأ ونزلا حال من المبتدأ بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. كلما أرادوا، قال تمنوا أن يخرجوا منها. وأنا فسر الإرادة بالتمني لأن هي الإرادة هنا إرادتهم أقصى ما تصل إليه إرادتهم في هذا الأمر التمني فقط، هو مش يقدر يعمل حاجة. كلما أرادوا تمنوا أن يخرجوا منها، قال فصعدوا إلى أبواب جهنم أعيدوا فيها إلى أسفل درجاتها. هنا كلام المفسر فصعدوا إلى أبواب جهنم لا تنظر له فقط نظرة إن إيه ده عرفنا منين إن هم صعدوا إلى أبواب جهنم، مين اللي قال إن هم صعدوا، يعني هو انظر لي نظرة أخرى. كلما أرادوا أن يخرجوا منها، لغاية هنا قبل ما نكمل الآية، كلما أرادوا أن يخرجوا منها هل خرجوا؟ يعني هذه العبارة هل يفهم منها، أنا بتكلم العبارة لغة مش ما الذي نعلمه عن حالهم أنهم لا يخرجون من النار، أنا بتكلم هل هذه العبارة يفهم منها إن هم خرجوا؟ كلما أرادوا أن يخرجوا، هو مجرد إرادة، مجرد إرادة. طب لما يقال أعيدوا فيها، أعيدوا فيها قد يفهم أنهم خرجوا وأعيدوا، صح ولا لا؟ كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، طب إزاي أعيدوا فيها وما لسه جوه، واضح؟ لذلك هو أعيدوا فيها جعلت المفسر هنا يقول يبقى هم عملوا شيء ثم رجعوا إلى مكان مرة أخرى في النار، وكل ده هم لسه جوه النار والعياذ بالله، نعوذ بالله من عذاب النار. يقول كلما أرادوا يخرجوا منها فقال صعدوا إلى أبواب جهنم أعيدوا فيها إلى أسفل دركاتها، وكده لم يخرجوا، هم لم يخرجوا من النار، ولكن هو في شيء فعلوه جوه النار وكان مقابله أنهم أعيدوا فيها، واضح كده؟ كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم إهانة ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. طيب ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، قال مصائب الدنيا دون العذاب الأكبر عذاب الآخرة لعلهم يرجعون قال يتوبون عن الكفر. طيب هنا نلاحظ في طيب احنا عارفين ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، الهاء هنا عايد عليه على عذاب، وفي الآية الأخرى بها تكذبون الهاء تكون عائدة على النار. طيب هنا في قوله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، فسر العذاب الأدنى بمصائب الدنيا، فسر العذاب الأدنى بمصائب الدنيا. ممكن حد يقول العذاب الأدنى ما يكون العذاب الآخرة مثلا، ولكن دون العذاب الأكبر، فواضح أن العذاب الأكبر في الآخرة، فممكن يقول خلاص يبقى العذاب الأدنى شيء من العذاب أقل في الآخرة قبل عذاب أكبر منه، أو كما ذكرت أنت عذاب القبر ده وارد عن بعض السلف قالوا عذاب القبر، بس هو هنا المفسر فسره بمصائب الدنيا وسكت. لماذا يفسر هنا بمصائب الدنيا؟ طبعا أكثر المفسرين على تفسير العذاب الأدنى بمصائب الدنيا. ليه بيفسر بمصائب الدنيا؟ لقوله تعالى لعلهم يرجعون، لأن عذاب القبر، أنا بتكلم بس على ظاهر دون توجيه قول عذاب القبر، يعني لو حد قال مثلا عذاب القبر أو عذاب في الآخرة هذا ما فيش رجوع فيه بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، واضح؟ فكأنك في عذاب، العذاب الأدنى هذا عذاب يأتيهم في وقت من الممكن فيه أن يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة، يبقى أكيد ده حاجة في الدنيا. يقول ولنذيقنهم من العذاب الأدنى قال مصائب الدنيا دون العذاب الأكبر قال عذاب الآخرة لعلهم يرجعون قال يتوبون عن الكفر. وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى، قد ينزل المصائب بالناس حتى ينتبهوا من غفلتهم ويرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى، فإن رجعوا كانت رحمة لهم، كانت رحمة لهم. ثم يقول تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، يعني ومن أظلم ممن أذقناه المصائب الدنيوية، كسرنا بالمصائب الدنيوية اللي هي العذاب الأدنى، ومن أظلم ممن أذقناه المصائب الدنيوية مدة متطاولة. على فكرة العبارة رائعة، أنا مستمتع دلوقتي وأنا بقرأ الكلام، يعني كلمة مدة متطورة، هو مش هو لا يلقي الكلام هكذا، يعني هو فنان يعني بيرسم لوحة في التعبير، عبارات قليلة ولكن هو يعني يجمع بها معاني كثيرة. ومن أظلم ممن أذقناه المصائب الدنيوية، يقول مدة متطولة، خلي بالك من كلمة مدة متطولة، قال وأريناه فيها الآيات. ثم بعد تلك المدة اللي كان بيشوف فيها المصائب الدنيا، خاتمة أمره الإعراض، قال فثم وقع موقعه. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي ثم أعرض عنها. يعني إيه وقع موقعه؟ وقع موقعه يعني عاوز يقول ثم هنا على موقعها اللي هو التراخي الزمني، واضح؟ اللي هو التراخي الزمني، ما هو ثم ممكن تكون لترتيب الأخبار صح ولا لا، وتراخي في الرتبة، لكن هنا يقول وقع موقعه من التراخي الزمني اللي هو عبر عنه في التفسير قال مدة متطاولة، واخدين بالنا؟ ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه من هذا العذاب الأدنى المذكور في الآية السابقة من مصائب الدنيا ثم أعرض عنها، يعني قعد مدة طويلة تأتيه هذه المصائب، مدة طويلة، مدة طويلة سنين تأتيه كده، ثم يعرض عن كل هذه الآيات. يقول فثم وقع موقعه. يقول لكن في سورة الكهف، جميل، هو يعني يريد أن يعني بيتكلم في توجيه المتشابه هنا، لكن في سورة الكهف ذكر بالفاء فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، فاء بالفاء، يعني يقول ذكر بالفاء لأن ما بين أولا إلا جدالهم مع الرسل واتخاذ الآيات هزوا في سورة الكهف، يعني فما هو إلا أنهم حين رأوا رسلهم وآياتهم أنكروا بادئ الأمر من غير تأمل. فهو هنا بيوجه المتشابه، بيوجه المشابه معنى جميل، يعني يذكر أن هناك الكلام في آيات ربه، آيات ربه في سورة الكهف كانت الرسل وآيات الرسل، فبمجرد ما جاءهم الرسل وما معهم من الآيات أعرضوا مباشرة، كذبوا مباشرة فجاءت بالفاء. أما هنا الآيات فالكلام اللي في الآية السابقة على مصائب الدنيا، فهذه جاءتهم هنا الذم، خذوا بالكم الذم إذا جاء الرسل، الذم إذا جاء الرسل في إن هو يكذب على طول، أقصد أشد صور هذا الذم في هنا، الذم في مصائب الدنيا إن تأتيه مرة والتانية والتالتة ثم بعد ذلك يعرض عن هذه الآيات. فهنا يعني فرق تفريق يعني جميل في كده، وممكن يكون لأهل العلم كلام آخر في قضية اللي هو توجيه المتشابه، متشابه اللفظي أقصد في القرآن. وكم من الممكن برضو الكلام على إيه؟ آية ذوق عذاب النار الذي كنتم به تكذبون وبه تكذبون برضو، لكن هو يعني لا يلتزم هذا، يعني إذا عرض له مرة فيشير إليه. إن من المجرمين قال المشركين منتقمون، إن من المجرمين منتقمون، والمجرمين قوله المجرمين إن من المجرمين هذا إظهار في موضع الإضمار، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي ثم أعرض عنها إن منهم منتقمون، لكن هذا إظهار في موضع الإضمار، إظهار في موضع الإضمار. ممكن يتقال إيه في نكتته؟ أنا بقول نقطة الإظهار في مقام الإضمار، تقول تعليل، يعني هل تقصد أن التعليل أنهم أن الله عز وجل انتقى منهم لأنهم أجرموا؟ هو لو قصدت هذا فده محتاج يتكمل بالجواب الأخت ذكرته بعد كده، بيان أن فعلهم إجرام، إن من المجرمين منتقمون، بيان أن فعلهم إجرام. إيه الفعل ده اللي هو الذي يذكر بآيات ربي ثم يعرض عنها؟ هذا إجرام بسببه ينتقم الله سبحانه وتعالى منه، واضح؟ بالإضافة طبعا هي صار تذييلا في جملة، كان جملة مستقلة يعني يستشهد بها وحدها، إن من المجرمين منتقمون، إن من المجرمين منتقمون، بخلاف لو كان الضمير عائد على، لو كان مذكور مذكور الضمير. نتوقف هنا.